خامسا دلالة جدلية المدنية الخيرية. القارئ للتاريخ الإسلامي المبكر يلاحظ أن البعد المدني بدأ في التصاعد حتى بلغ ذروته في أواسط تاريخ الإسلام، فعصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عصرا يتميز بالبساطة والمحدودية المدنية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلق على أصحابه أن يكون فارق الإمكانيات المادية بين المجتمع المسلم والكافر مثار شبهة على إيمانهم. وفي تلك القصة التي نقلها عمر بن الخطاب عن الأثاث الداخلي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وموقف عمر منه ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ذلك دلالات بليغة في رسم المشهد، حيث روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب أنه قال: رفعت رأسي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة، فلما رأيت أثر الحصير في جنبه قلت: أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وما أن انتهى عصر النبوة وبدأ عصر الخلافة الراشدة إلا وفتحت الفتوح ومصرت الأمصار وانهالت الأموال وازداد تنظيم الدولة الإسلامية واستحداث الأجهزة الإدارية كالدواوين والعشور والعطاء ونحوها. وبعد عصر الخلافة الراشدة وتدشين الملك الأموي والملك العباسي انفجرت المعارف والعلوم العقلية والفلسفية والتجريبية، وازدهرت حركة الترجمة وبنيت لها المعاهد المتخصصة، وتنافست المؤسسات السياسية في اقتناء الكتب وعقد مجالس العلوم والمناظرات وتقريب المبدعين، وصنفت الموسوعات الكبرى في شتى الفنون والتي لا زالت مرجعا إلى اليوم. وهكذا فإن القارئ لتاريخ الإسلام المبكر يلاحظ كيف كان التقدم المدني يزداد مع تقدم التاريخ، فالملك العباسي أكثر تمدنا ماديا من الملك الأموي، والملك الأموي أكثر تمدنا ماديا من عصر الخلافة الراشدة، وعصر الخلافة الراشدة أكثر تمدنا ماديا من عصر النبوة. فإذا جئنا نقارن هذه الصورة المتنامية في قيمتها المدنية بحسب الواقع التاريخي بالقيمة الدينية بحسب الميزان الشرعي، وجدنا أن هذه المعادلة التاريخية بعكس الميزان الشرعي تماما، فهناك تناقض جدلي بين معدل المدنية ومعدل الخيرية. فبينما الخط البياني لمنسوب المدنية يتصاعد، فإن الخط البياني لمنسوب الخيرية يتناقص، وتراجع الخيرية مع تقدم الزمن معطى يدخل في محكمات الشريعة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا لا يتطرق إليه الظن وليس من مسائل الاجتهاد، فقد ذكر غير واحد من أهل الخبرة بالحديث النبوي كابن تيمية وابن حجر والسيوطي وغيرهم أن حديث خير الناس قرني حديث متواتر، حيث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 صحابيا وتناقله عن كل منهم جمع. وقد نص على ذلك أيضا المتأخرون الذين أفردوا أعيان الأحاديث المتواترة بتصنيف خاص. وقد خرج جملة من مرويات هذا الحديث البخاري ومسلم، بل أصول دواوين السنة كلها قد خرجت طرفا من هذه الأحاديث، ومن ذلك ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيح أيضا عن عائشة قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، فقال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وهذا المعنى الدال على تراجع الخيرية في تلك المرحلة التاريخية ليس متوقفا أصلا على هذا الحديث المتواتر، بل هو قدر مشترك بين شواهد شرعية كثيرة ومستفيضة، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. ومن ذلك أيضا ما روى مسلم في صحيحه

وهو مما يؤكد أن الغلو المدني ينبوع الانحراف الثقافي كما سبقت الإشارة. يهمنا التذكير هنا بأن هذه المعادلة التي أشرنا إليها لا نعني أنها قانون كوني مطرد، بمعنى أنه ليس كل تطور مدني ينبني عليه تراجع شرعي، بل هي مجرد واقعة عين تاريخية أردنا استكشاف دلالاتها. والدرس الجوهري فيها بالنسبة لنا هو أنه طبقا لتصوراتنا الإسلامية الخاصة، فإن الخيرية مرتبطة بالجوهر الإيماني والأخلاقي، وليس المظاهر المدنية والمادية.